السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه العزيز، موعدنا مع تفسير النداء 73 من تلك السلسلة، وهذا النداء الكريم في سورة الحجرات الآية رقم 12. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم. ومتى قوي أي الظن أو تصور يعني تصور القوي استعمل معه أن المشددة وأن المخففة منها، ومتى ضعف استعمل أن المختص بالمعدومين من القول والفعل. فقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وكذا فمن اليقين وظن أنه الفراق أي تيقن. وقوله: يظن أولئك، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في سورة المطففين، وهو نهاية في ذمهم، ومعناه ألا يعني يكون منهم ظن، لذلك تنبيها أن أمارات البعث ظاهرة. وقوله: وظن أهلها أنهم قادرون عليها في سورة يونس، تنبيها أنهم صاروا في حكم يعني لمين؟ لفرط طمعهم وأملهم. وقوله تعالى: وظن داود أنما فتناه أي علم، والفتنة ها هنا كقوله تعالى: وفتناك فتونا في سورة طه. وقوله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فقد قيل الأولى أن يكون من الظن الذي هو التوهم، أي ظن أن لن نضيق عليه، وهذا الظن هنا معناه اليقين يعني تيقن، لأن الأنبياء يحسنون الظن بالله تبارك وتعالى. فمعنى فظن أن لن نقدر عليه يعني تيقن أن لا نضيق عليه. وقوله تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، تنبيها أنهم اعتقدوا ذلك اعتقادهم للشيء المتيقن وإن لم يكن متيقنا. وقوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقهم فيما أخبرهم به كما ظن أهل الجاهلية، تنبيها أن هؤلاء المنافقين في حيز الكفار وظنوا أنهم اعتقدوا اعتقادا كانوا منه في حكم المتيقنين. وعلى هذا قوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء في سورة الفتح، هو مفسر أو مفسر بما بعده، وهو قوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. وقوله تعالى: إن ظن إلا ظن في سورة الجاثية، والظن في كثير من الأمور مذموم، ولذلك قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن. وقوله تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم، وقرئ: وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذا النداء العظيم ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والناس في غير محله، لأن بعض الظن يكون إثما محضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه، وأن ظن به إلا خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، أو على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وكلمة الخطبة طبعا هناك كلمة الخطبة بضم الخاء، وكلمة خطبة بكسرها. وكلمة الخطبة هي الخطبة التي يقولها الإمام على المنبر سواء في الجمعة أو في العيدين أو غير ذلك. وكلمة الخطبة بكسر الخاء هو أن يتقدم رجل إلى امرأة ليخطبها من أهلها. وقوله تعالى: ولا تجسسوا، أي ولا تجسسوا، يعني على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق في الشر، ومنه الجاسوس. أما التحسس فيكون في الخير، كما قال الله عز وجل إخبارا عن يوسف عن يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فقال الأوزاعي: التحسس هو البحث عن الشيء، والتجسس الاستماع إلى حديث القوم أو يتسمع على أبوابهم. وقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، أي قلدته، يعني قلدت حركاته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وهذا مع الأسف الشديد يقع فيه كثير من الناس نتيجة جهلهم. والغيبة كما هو معلوم محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من الغيبة إلا ما رجحت مصلحته، كما في علم الجرح والتعديل من علوم الحديث الشريف والنصيحة للمسلمين. فإن الصرح الشامخ من المؤاخاة والترابط والتعاون والتآلف الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وتعهده إلى آخر حياته أعظم ما يدمره، وأكبر المعاول التي تأتي على آخره هي الآفة الاجتماعية التي انتشرت بين المسلمين. ومع الأسف فقد تكون هذه الآفة بين الأشقاء وبين التجار وبين الجيران، وقد تكون بين طلبة العلم مع الأسف الشديد. وهذه شرها وأقبحها وأكثرها ضررا على الأفراد والمجتمعات. فالحذر كل الحذر من طلاقة اللسان للنيل من أعراض الناس بالغيبة والنميمة. والغيبة كما ذكرنا هي ذكر أخاك بما يكره، أما النميمة هي يعني الإفساد بين الناس بنقل الكلام. فكلا الأمرين أو يعني أحدهما إذا تفشى في مجتمع لحقت به الفرقة والشقاق والخلاف والتنازع، ثم يؤول المجتمع إلى الضعف والهوان. وهذا ما نعيشه في زماننا المعاصر، فنجد المسلمين وأهل العقيدة السليمة قد أصابهم هذا الوباء القاتل، فتجدهم يعني شيعا وأحزابا، لكل فرد منهم جماعة ولكل واحد منهم فئة يتعصب إليها ويوالي ويعادي من أجلها بغير برهان ولا دليل واضح قاطع الدلالة. فنسأل الله عز وجل العافية، ونسأله أن يهدي المسلمين إلى كل خير. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فليعلم المسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو حريص على تفريق الإخوان. وقد صح الحديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. وقال سبحانه وتعالى: تعالى ناهيا عباده عن تتبع خطوات الشيطان، فقال سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالحذر كل الحذر من ذلك العدو المبين الذي أخذ الله الذي أخذ الميثاق على نفسه بإغواء بني آدم. ورحم الله عمر ابن عبد العزيز، فقد روي عنه أنه دخل على رجل فذكر له عن رجل شيئا، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية. هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهم شر الخلق عند الله تعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. فعندما نتأمل ألسنة الناس سنجدها نارا تحترق وأفاعي تلدغ، فيا لها من ألسنة تزرع الهموم وتثمر الغموم وتحصد الشرور. إنه عضو صغير فهو اللسان هذا، ولكنه عظيم الأثر والمفعول. فكم من كلمة أنشبت حربا بين المسلمين، وكم من كلمة سوء نقلت بين الإخوان فقطعت أواصر المحبة بينهم، وكم من كلمة مزقت أسرة وشردت أطفالا بعدما كانت السعادة ترفرف على ربوعهم، وكم من كلمة كانت سببا في قتل مؤمن وهتك عرض مسلمة ودمار للممتلكات العامة والأموال، وكم من كلمة أخرجت المسلم من دائرة الإيمان والتوحيد إلى دائرة الكفر والشرك والطغيان، وكم من كلمة أذاعها المرجفون بين صفوف الشباب المسلم، فبدلت وحدتهم لشتات وقوة كلمتهم لوهن وذل وعار. وكم من مسلم قال كلمة كتب له بها رضوان الله إلى يوم يلقاه، وكم من كلمة خرجت لا يلقى أو لا يلقي لها صاحبها بالا قذفته في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. وكم من الويلات والآهات والجحيم صليت بها الأمة الإسلامية بسبب الغيبة والنميمة لتساهل الناس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم في لسانه. فاعلم أخي الكريم، وفقني الله إياك لكل خير وهداك إلى صراطه المستقيم، أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب وعظائمها، فقد توعد الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم مرتكبهما بالعذاب الأليم، وبشره بالنكال والأغلال، أعاذنا الله وإياك. وما ذلك إلا لعظم آثار الغيبة والنميمة في المجتمعات، وخاصة المجتمعات التي تتميز بالالتزام والاستقامة على منهج الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الطبقات هي التي يجدر بها الابتعاد عن هذه العظائم، لأن انزلاقها في هذه الشهوة لها تبعات وآثار لا يحمد عقباها على عامة المسلمين. فمتى ما نظر الناس إلى الملتزمين الذين هم بمثابة القدوة الصالحة، وهم الذين يتمثلون بهدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، ثم يفاجأ العامة بأن أولئك المنتسبين للإسلام هم من أكثر الناس، يعني أكثر الناس خلقا، هؤلاء الملتزمين الذين هم أكثر الناس خلقا يجدون بينهم خلافا وجدالا ومراء على المسائل الخلافية في الإسلام ووسائل الدعوة والإرشاد، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فلا شك أن هذه المفاجأة سوف تؤثر تأثيرا مباشرا على قناعة الناس ومدى استقبالهم وتأثرهم بالوعظ والتوجيه والإرشاد من هؤلاء الملتزمين. والله عز وجل قد نهانا كما ذكرنا عن هذا، فإن القلوب لا يعني تحزن والعيون تدمع والكبد يتفطر حزنا وأسا عندما يتفكر المسلم الغيور في هذه الحال المزرية التي وصل إليها بعض دعاة الإسلام وحماته من طعن وشتم وسب ولعن وغيبة ونميمة وتهم باطلة ومناظرات جوفاء لا طائل من ورائها، وبغض وشحناء وكره وتدابر وقطيعة لأواصر المحبة والأخوة التي أمر الله عز وجل بها، ويشاهد ذلك على صفحات الجرائد والمجلات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية، فكل هذا الشقاق وهذه الفرقة حدثت ومع الأسف الشديد من بعض أولئك المنتسبين لهذا الدين العظيم الذي يأمر بكل ما يصلح بين الناس ويزرع بذور المحبة والإخلاص والوفاء والتضحية والإيثار في تربة المجتمع المسلم، وما ذاك إلا بسبب سوء فهمهم القاصر لمقاصد هذا الدين العظيم، وبسبب ضعف إدراكهم لدرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهلهم بأن الاختلاف أنواع، فمنه ما هو سائغ كاختلاف التنوع فلا ينكر فيه على المخالف، ومنه ما هو غير سائغ وغير معتبر شرعا كاختلاف التضاد. وهناك آفات كثيرة ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه عنها، منها حفظ اللسان عن فضول الكلام وزيادته بما لا فائدة ولا طائل من ورائه، أيضا حفظ اللسان عن الكلام فيما لا يعني، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحفظ اللسان عن المراء والمجادلة لما تورث من الضغائن والكراهية، فما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل كما قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا حفظ اللسان عن الفحش والسب والطعن واللعن، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، والفحش هو التعبير عن الأمور المستقبحة بألفاظها الصريحة الدارجة على ألسنة العامة، أيضا حفظ اللسان عن رمي المؤمن بالكفر كمن يقول هذا يهودي أو كافر، فمن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، أيضا حفظ اللسان عن الاستهزاء والسخرية بالناس واحتقارهم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وأيضا حفظ اللسان عن كثرة المزاح، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح أو مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه يعني زلاته، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، أيضا حفظ اللسان عن الكذب خاصة في وقت المزاح، وأعظم الكذب على الإطلاق هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء عليه والتقول عليه بغير علم، وأيضا حفظ اللسان عن شهادة الزور وهي أن تشهد على شيء لم تكن حاضرا فيه، فقال الله عز وجل: واجتنبوا قول الزور، وهذا نهي يفيد التحريم، أيضا حفظ اللسان عن المن بالعطية الذي يعطي الناس ويمن عليهم يقول: ألم أعطيك كذا ألم أعطيك كذا، ويمن عليه، فالله عز وجل نهى عن ذلك وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإن الأسباب الباعثة على الغيبة يعني تشفي الغيظ والغضب بأن يقوم المغتاب بذكر يعني سلبيات وسيئات الذي أغضبه أو ضره بشيء من الأشياء أمام الملأ تشفيا وانتقاصا وتصغيرا لقدره أمام الناس، موافقة الأصدقاء والجلساء ومجاملتهم أيضا تلك من الأسباب الباعثة على الغيبة، أن يجاري جلساءه وأصدقائه وأن يجاملهم، فإنه إن يعني أنكر عليهم غيبتهم للناس استثقلوه، لذا فهو يجاملهم بالجلوس معهم. و نذكر هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. أيضا من الأسباب الباعثة على الغيبة إرادة رفع نفسه وتنقيص غيره، وأن يسلط أنظار الناس واهتمامهم له ويصرف ذلك عن أخيه الذي اغتابه بأن يقول فلان جاهل أو فلان لا يحسن إدارة العمل أو فلان ضعيف الشخصية وما شابه ذلك مما يوحي بالنقيصة لكي يعلي قدره وينقص قدر أخيه. أيضا من الأسباب الباعثة على الغيبة اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس عليه على سبيل النكات والفكاهة، فليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. ومن الناس أيضا من أخذها كوظيفة يتكسب منها مع الأسف الشديد كالمسرحيات الكوميدية والأفلام والمسلسلات التي يحاكي بها شخصيات واقعية على شكل الدعابة والسخرية والضحك. أيضا الحسد من الأسباب الباعثة على الغيبة، فربما مدح شخص في المجلس وفيه أحد الحاسدين فلا يجد سبيلا إلا الاستهزاء بذلك الممدوح وذكر بعض أو ذكر بعض سلبياته وسيئاته وفضائحه. أيضا من الأسباب الباعثة على الغيبة كثرة الفراغ والشعور بالملل والسآمة، فلا يجد ما يشغل به نفسه سوى الانشغال بالناس وعيوبهم وذكر ما يكرهون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي مخدوع فيهما ومغشوش فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وما أكثر ما تضيع الأوقات فيما لا فائدة له. فهذا حديث عظيم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحة والفراغ نعمتان عظيمتان، أن الصحة والفراغ نعمتين عظيمتين مغبون فيهما كثير من الناس يضيعونها ويسرفون فيها الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من الأسباب التي تبعث على الغيبة والنميمة التقرب لدى أصحاب الأعمال والمسؤولين عن طريق ذم العاملين معه بشكل يوافق هوى المسؤول، وذلك ليرتقي إلى منصب أفضل أو درجة أرفع، وهذا معلوم في الوظائف الحكومية والخاصة وغير ذلك، ونسأل الله العفو والعافية، فهذا دليل على نقص الإيمان. أيضا العجب ورؤية النفس وعدم تذكر عيوبها ومثالبها وازدراؤه للخلق، فلا يرى الناس إلا مقصرين متهاونين بعيدين عن الحق، يرى القذات في أعين الناس ويرى نفسه أنه الكامل والشخصية المتميزة. أيضا من ذلك عدم التثبت في نقل الأخبار، ويعني بما نقل إليه خبر عن فلان من الناس فظن فيه السوء وأخذ بانتقاص والهجوم عليه دون أن يتثبت مما سمع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، فمن ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه يوم القيامة. فلا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقيد للمؤمنين من يدافع عنهم في الدنيا والآخرة، وأن الله عز وجل يعني يرد عن عرضك متى تطاول الناس عليك. فأحبب للناس ما تحب لنفسك، وخالق الناس بما تحب أن يخالقوك به، وعاملهم بما تود أن يعاملوك به. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار، وقال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره باليد، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة لشيخه أو غيره ممن له حق عليه أو من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرنا أكثر. وهناك ما يباح من الغيبة تباح الغيبة لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة مواضع قالها الناظم ابن أبي شريف. قال: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر، فسقا ومستفت طلب الإعانة في إزالة منكر، أو من طلب الإعانة في إزالة منكر. فالأمور التي تباح في الغيبة منها التظلم، فيجوز المتظلم أن يتظلم للقاضي أو السلطان أو من له ولاية يقدر على إنصافه من ظالمه. والدليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح أي بخيل، وليس يعطيني ما يكفيني أنا وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا من هذا الحديث يستفاد أن الغيبة هذه يعني الغيبة إن كانت هذه لا تباح لأنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما يباح من الغيبة الاستفتاء، وذلك كأن تقول للمفتي أو العالم: ظلمني أخي أو فلان وفعل كذا وكذا، فما هو الحق في ذلك؟ والأحوط ألا يعين بالاسم، كأن يقول: ما حكم الشرع في من وقع عليه كذا وكذا. والتصريح جائز كما ذكرنا لحديث عائشة السابق الذي ذكرت فيه اسم هند وأبي سفيان. أيضا من الأمور المباحة في الغيبة الاستعانة على تغيير المنكر أو رفع البلاء عن المسلم، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء. هذا فيه استعانة على تغيير المنكر، لا يعد غيبة. أيضا مما يباح من الغيبة تحذير المسلمين ونصحهم، أو تحذير المسلمين ونصحهم من أصحاب الشر وممن له ضرر بالمسلمين، ومنها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك للذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس منزله عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ومن ذلك النصيحة أيضا لمن استشارك وطلب رأيك في زواج أو مشاركة أو جوار أو غيرها، فالمستشار مؤتمن. ومنها كما ذكر الإمام النووي رحمه الله: إذا أراد متفقها يعني أو إذا رأى متفقها يتردد على مبتدع وخاف من الضرر التضرر بأفكاره، أو رجلا متوليا لأمر من أمور المسلمين وهو غاش للمسلمين مضيع لمصالحهم، يتعامل بالرشوة وينبذ أهل الخير والصلاح ويتولى أهل الفساد والانحراف، فإنه يجوز لمن يستطيع أن يرفع أمره لمسؤوله أو من هو أعلى منه ليعزله أو يؤدبه، وذلك لرفع الحرج عن المسلمين. ويراعى في هذا الباب النية الخالصة للنصيحة وحدها، فإن كانت في ظاهرها النصح وفي الباطن التشهير والفضيحة حرم ذلك. أيضا خامسا من الأمور المباحة في الغيبة المجاهرة بالفسق والبدعة. إذا كان الفاسق أو المبتدع يعني مظهرا لفسقه وبدعته، وجب أولا الإنكار عليه والنصح له بالتي هي أحسن، وأن يهجر ويذم على ذلك. أما إذا كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا و يهجره من عرف حاله حتى يتوب إلى الله عز وجل، ويعني يذكر أمره على وجه النصيحة. أما إن كان الفاسق يدعو إلى فسقه، وكذلك المبتدع يدعو إلى بدعته وإلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وذلك بعد الإعراض عن النصيحة، ويكون غرض الضار الناصح أن يكفي الله المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم. سادسا وأخيرا مما يباح من الغيبة التعريف به، يعني التعريف بإنسان معروف عند الناس باسم أو لقب أو وصف معين بحيث لا يعرف إلا به، كأن تقول جاء الأعمش أو الأعمى أو الأعرج، بشرط ألا يعني يقصد بذلك التنقيص والاحتقار، وإلا حرم ذلك إن كان على سبيل التنقيص. وهناك أمور يعني يظن أنها ليست بغيبة ولكنها غيبة، فمنها قد يذكر المرء أخاه بما يكره ويغتابه، فإذا أنكر عليه الغيبة قال أنا على استعداد، أو إذا أنكر عليه أحد الغيبة قال أنا على استعداد أن أقول ذلك أمامه وأرد عليه، فما الداعي للتكلم من خلفه إذا كان يستطيع يعني حقيقة التكلم أمامه. أيضا مما يظن أنه ليس بغيبة وهو غيبة قول القائل الحمد لله الذي عافانا، أو نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية، ويكون ذلك إذا فهم السامع تنقيص المتكلم عنه، وهذا من أعظم ما يخفى على المسلم، لأنه يأتي بصيغة الدعاء وظاهرها بصيغة الدعاء في الظاهر وهو في الحقيقة انتقاص وسخرية بمن تكلم عنه، كأن تأتي سيرة فيقول الحمد لله الذي عافانا من هذا، وهو يريد الانتقاص منه لا الدعاء على الحقيقة. أيضا قول بعض الكلمات التي تشعر بالنقيصة كجناب السيد والأخ المحترم وحضرة الأفندي وبعض تلك الألفاظ التي فيها تفخيم يعني زائد عن اللزوم، فهذا أيضا يشعر بالنقيصة وتعد من الغيبة والنقيصة كما ذكرنا. وقول القائل أيضا هذا صغير تجوز غيبته، وهذا طبعا باطل ومحرم فلا يجوز ذلك. أيضا التساهل في غيبة العاصي والجاهل وأهل الذنوب، وأكثر ما يوجد ذلك عند بعض الدعاة وأئمة المساجد والمصلحين، فهم يعني بقصد الإنكار والتحذير يقعون في هذه المزالق، وليس ذلك على الإطلاق. فإذا كانت الغيبة في أمر من الفساد قد ذاع عن ذلك العاصي فلا بأس مع عدم التصريح باسمه، فهذا يعد من التشهير والغيبة. أيضا مما يظن أنه ليس بغيبة التعريض مثل التصريح، والفعل مثل قول الإشارة، والإشارة كالإيماء والغمز بالعين ومد الشفاه والتلويح باليد أو الكف على شكل الإزدراء والتحقيق، كأن يشير بيده هكذا أو يقول أو يفعل بعينيه هكذا أو يومئ برأسه ونحو ذلك. فالغيبة لا تكون كما هو معلوم إلا للشخص الغائب، أما الحاضر فتسمى سب وشتما، وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك كله. وأما غيبة غير المسلم فقد قال ابن المنذر في قوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فيه دليل على أن من ليس أخاك في الإسلام لا غيبة له، كاليهودي والمجوسي ومن أخرجته بدعته عن الإسلام كالبهائية والقديانية والقرامطة وغيرهم. أما الذمي الذي يعيش في حماية المسلمين وعهدهم كالنصارى أو اليهود الذين يعيشون في دار إسلام وهم مستأمنين وذميين ومعاهدين، فهؤلاء تحرم غيبته أيضا لأنه معصوم المال والدم والعرض كما هو معلوم. وأما المبتدع فإن يعني كفر فهو كالحربي، غيبته ليست بحرام وإلا فهو كالمسلم، وأما ذكره ببدعته فليست مكروها. وينبغي إذا عرضت للمسلم غيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها، ويستحي أن يعيب وهو معاب، كما قال بعضهم فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أعظم. ويجب التوبة من الغيبة واستحلالها ممن اغتابه، ويطلب منه الاستغفار، فإن خشي حصول مفسدة فإنه يجتنبه ويكتفي له بالدعاء. وهناك بعض الأقوال التي نختم بها ونعتذر عن الإطالة. بعض الأقوال المأثورة عن السلف رحمهم الله تعالى، قال الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين الله من الأكلة في الجسد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخر فقال له: إياك والغيبة فإنها إدام الكلاب. ويروى عن الحسن البصري أن رجلا قال له: تغتابني؟ فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. وروي عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي. وقال بعضهم: إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث، إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. وقال القائل: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.